بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الجهاد في سبيل الله وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وهذا هو الرضا الواجب الذي لا يحصل الإيمان إلا به، وإذا اكتمل في قلب العبد لم يرضى بغير الله عز وجل ربا، فلم يترك طاعة لله سبحانه وتعالى، وإذا أذنب ذنبا بادر ورجع، فإن مقتضى الربوبية أن يلتزم أمره كما خلقه، كما أنه الذي خلق فهو الذي يأمر، فيلتزم أمره سبحانه وتعالى، وهذا من لوازم الربوبية. ومن رضي بالإسلام دينا، أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، والتزم شريعته سبحانه وتعالى التي شرعها في هذا الدين. ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا فإنه يتبع سنته ويقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي، وينصر هذه السنة وينشرها في الناس. فهذا إذا اكتمل رضاه بهذه الثلاثة اكتملت طاعاته فوجبت له الجنة. وعمل صالح آخر أو منزلة أخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وما هي هذه الخصلة؟ خصلة أخرى وجملة أخرى هي الجهاد في سبيل الله. ما هي يا رسول الله؟ أي ما هي هذه الخصلة؟ من رضي قال: الجهاد في سبيل الله. وذلك أن الجهاد تكميل العبودية، إذا اكتملت عبوديته في نفسه لله عز وجل برضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإنه يكمل عبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض بتكميل عبودية غيره. والجهاد في سبيل الله سعي إلى أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق. فلما ولى قال: وأهون عليك من ذلك، لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. رواه أحمد الطبراني بإسنادين، أحدهما حسن واللفظ له. وهذه كلها أعمال عظيمة الأهمية: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. وهذا فيه تقديم الجهاد على الحج كما هو في الأحاديث الأخرى. وقد ذكرنا أن الجهاد لما فيه من نفع متعدي مقدم على الحج، ما لم يكن حج فريضة والجهاد تطوع فإنه يقدم حج الفريضة على جهاد التطوع. ولكن لأن الجهاد فيه نفع الناس ونشر الإسلام وإقامة دين الله في الأرض، فلذلك قدم على ما منفعته تعود على العبد في نفسه من صلاح قلبه وصلاح حاله بالحج المبرور. وأهون عليك من ذلك، أي إذا لم يستطع الجهاد لما يكترفه من مشاق، أو لأنه قد يعجز عنه لأنه لابد فيه من عدة وسلاح وقوة، وربما يحتاج إلى انتقال فلابد من دابة ينتقل عليها، ولا شك أن فيه من مكابدة الأعداء ومشاق التعرض للقتل والجرح والأسر فيه ما فيه، والحج فيه النفقة والسبيل، ولابد من وجود الراحلة والسبيل إلى بيت الله من الزاد والراحلة، وفيه نفقات عالية. فأهون من ذلك مع كونه من أفضل الأعمال إطعام الطعام، وهذا يشمل إطعامه للفقراء والمساكين، كما يشمل في المقام الأول إطعامه للأهل والعيال، فإنه أوجب على الإنسان من إطعام غيرهم على أهله وأولاده وأقاربه، ويشمل أيضا إطعام الطعام لضيوفه وإخوانه، فإن ذلك من يعني مما يحبه الله عز وجل حتى ولو كانوا أغنياء، وهذا لفظ عام يشمل كل إطعام للطعام في سبيل الله مع النية الصالحة. ولين الكلام، أن يلين الكلام لإخوانه المؤمنين، البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، بدلا من أن يغضب كثيرا، وبدلا من أن يعلي صوته ويتكلم بالفحش ويتكلم بالتعصب ويعني يرفع صوته في الكلام، لكنه يغضب من صوته يلين كلامه. فلين الكلام مع إطعام الطعام يلين قلب الإنسان. قال: وحسن الخلق، وهي الكلمة الشاملة الجامعة في بذل الندى وكف الأذى في أن يبذل خدمته ويبذل نصيحته للمسلمين ويكف أذاه عنهم ويتحمل أذاهم له ويدفع بالتي هي أحسن السيئة. وهذا يشمل حسن الخلق، يشمل سلوكيات الإنسان في كل معاملاته، فهو وصف جامع للأخلاق الإنسانية. قال: فلما ولى قال: وأهون عليك من ذلك عمل قلبي ضروري، ليس يحتاج إلى إنفاق المال في إطعام الطعام ولا مكابدة النفس في تليين الكلام ولو للخصوم، وتحسين الخلق يحتاج إلى مجاهدة بلا شك. ومن أعظم الأمور التي تعين على هذا أن يرضى بقضاء الله ولا يتهم الله عز وجل على قضاء قضاه، وإن لم يتكلم بذلك، فكثير من الناس يتهمون الله عز وجل بالظلم في خاصة أنفسهم وإن لم ينتفوه بذلك وإن لم ينطقوا بذلك، فهذا سوء الظن بالله، تعالى الله عن ذلك ونسأل الله العافية. وهذا الحديث حديث جامع لأنواع البر والخير، أنواع من البر والخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ثلاثة حق على الله عونهم، هذا حق أحقه الله على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى على عباده، لم يستحقوه بأنفسهم ولم يوجبوه بأعمالهم، فإن العباد لا يوجبون شيئا على الله، لكن الله يتفضل عليهم بأنه أحق على نفسه عون المجاهدين والمكاتبين والشباب الذي يريد الزواج. المجاهد في سبيل الله، فإذا كان يقاتل ويجاهد لتكون كلمة الله العليا، فهو قد أعانه الله عز وجل، جعل الله له عونا. المكاتب يريد الأداء، العبد إذا كاتب مولاه على أداء أقساط معينة إذا سددها صار حرا، وهذا ترغيب في المكاتبة حتى يتحرر العبيد ويتحملوا مسؤولية أنفسهم، وإذا كاتبه فصار مكاتبا كان كسبه لنفسه وعليه لسيده النجوم الأقساط السنوية أو الشهرية التي اتفق عليها، بخلاف ما إذا لم يكن مكاتبا فإنه ما يكتسبه ملك لسيده. وهذا فيه الترغيب في ترغيب العبيد والأرقاء في التخلص من الرق ليكتمل تكتمل أنواع عبوديتهم، والله أعلم. وأما الناكح أي المتزوج الذي يريد العفاف فهو إنما يبتغي وجه الله عز وجل بزواجه، ويريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتعفف عن الحرام، عن النظر الحرام واللمس الحرام والسمع الحرام والكلام الحرام، يريد أن يتعفف عن كل الشهوات فهو يتزوج لهذا، فالله عز وجل يعينه. عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه، جراب السيف، قراب السيف، لن يعود السيف للقراب، عزم أن لا يضعه في الجراب مرة ثانية. قال: ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، أبواب الجنة المقصود بها في هذا الحديث الأعمال التي تؤدي إلى دخولها، كما أن الباب يؤدي إلى المنزل، فأبواب الجنة هي الأعمال. وأبواب الجنة سميت، أبواب الجنة حقيقة سميت على أنواع الأعمال، فهناك باب الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة إنما سميت على أسماء الأعمال الصالحة لأنها تؤدي إليها. وأبواب الجنة تحت ظلال السيوف، بمعنى أن الجهاد في سبيل الله ورفع السيوف عمل صالح يؤدي إلى الجنة، وهذا الذي فهمه هذا الصحابي، وأنه جاهد بسيفه حتى قتل، هذا التابعي الذي سمعه من أبي موسى. ومعلوم أنه ليس المقصود أن الجنة في الأرض وأن السيوف تظللها، هذه كناية معلومة في مثل هذا المقام، والمقصود بها مفهوم من السياق، فهذا من المجاز الذي دل عليه الدليل وفهمه الحاضرون وعقلوه. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وهذا يدل على أن الرجل كان قد آمن بباطنه، ولكنه لا يدري كيف يبدأ في العمل، يبدأ بنطق الشهادتين ليدخل في الإسلام أم يبدأ بالقتال؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق الشهادتين أولا، وذلك أن الشهادتين ركن من أركان الإسلام، لا يقبل الله عز وجل من عبد عملا وهو قادر على نطق بهما إلا إذا نطق بهما، وإلا فالرجل يقول يا رسول الله، إذن هو قد عزم على الدخول في الدين لكن لم يحسن أن يدخل أولا أو يقاتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل. وهذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فهذا الرجل هداه الله في آخر عمره قبيل أجله بيسير، وعمل قليلا وهي مدة الغزوة التي شارك فيها في القتال إلى أن مات، فأجر كثيرا، وهذا كامل الإيمان لأنه عمل ما وجب عليه في وقته. والله أعلى وأعلم. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبيت، قبيل من الأنصار، قبيل يعني قبيل من الأنصار، قبيل من الأنصار، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. مقنع أي متغط بالحديد، وقيل على رأسه خوذة. وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، يعني لا يتقدم إلى ماء ولا إلى موطن حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ أولا، ولا يبدأ بقتال حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن فيه. وهذا التزام بأمر الأمير وجمع الكلمة على طريقة واحدة. قال فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام يا رسول الله أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، جعبة النشاب، جعبة السهام، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. رواه مسلم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا إلى الجهاد رغبهم في أن يقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن الجهاد في سبيل الله يدخل الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير رضي الله عنه متعجبا من سعة الجنة أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ، وهي كلمة استحسان عند العرب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال لا، أي لا شيء يا رسول الله والله إلا رجاء أن أكون من أهلها. كان قد عظم الرجاء في أن يكون من أهل الجنة، فجعل أكل التمرات ثم استطول الحياة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام إلى الجهاد فرمى بالتمرات مستطولا مدة أكله للتمرات، مؤجلا مشاركته في القتال الذي يؤدي إلى الشهادة التي تؤدي إلى الجنة، استطال ذلك فرمى بالتمرات وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو داود والنسائي والحاكم أطول منه وابن حبان في صحيحه من حديث معاذ بن جبل. لا يجتمع كافر وقاتله، من قتل كافرا ثم سدد لم يدخل النار، ولو كان لم يسدد فدخل النار فلن يجتمع مع قاتله الكافر، مع المقتول الكافر، لا يجتمع كافر وقاتله، لا يجتمع الذي قتل كافرا ولو دخل النار اجتماعا يضر أحدهما، وهذا بشارة لمن قتل كافرا في الجهاد في سبيل الله، إذا سدد، إذا عمل السداد بعد ذلك فقد ضمن الجنة، وإذا وقع منه تقصير وإذا وقع منه ذنوب فهو وإن دخل لن يكون في طبقات الكفار ولن يتأذى بما هم عليه، بل يكون في عذاب أهون، نسأل الله العافية. وهو ترغيب في قتل الكفار وبيان ثواب من فعل ذلك. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب صحيح، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث أبي هريرة. ضامن على الله، الله قد ضمن له ذلك، إن قبض في الجهاد بموت أو قتل فهو في الجنة، أورثه الله الجنة، وإن رجع رجع بأجر بثواب أو غنيمة أو بهما معا، أو هنا للتنويع، الله أعلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، يعني قد ضمن الله له الجنة إن مات في عمله ذلك. من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، يعني يوقره وينصره، وهو الإمام العدل الذي يحكم بين الناس بشرع الله، فهو يريد أن يعينه ويدعو له ويوقره، لأن توقير الإمام العدل فيه من إقامة الدين والثبات عليه ما لا يعلمه إلا الله. قال: ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لهما، ورواه أبو يعلى بنحوه، وعنده أو خرج مع جنازة بدل ومن غدا إلى المسجد. ورواه أحمد والطبراني وتقدم لفظهما، وهو عند أبي داود من حديث أبي أمامة، إلا أنه أن عنده الثالثة: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. وهذا فيه ترغيب لزوم البيوت لمن لم يكن له حاجة في الخروج، لأن البقاء في البيت أبعد عن الفتنة، فإذا كان هذا في زمن ومجتمع الصحابة رضي الله عنهم فكيف بمجتمعاتنا وأحوالنا؟ فكل إنسان يمكنه أن يبقى في بيته مدة أطول فليفعل، ليسعك بيتك. وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحدة مبرورة. قيل: فأي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، جهد من معه مال قليل يبذل جهدا ليتصدق باليسير، ولا يكون له مال كثير يتصدق منه، بل هو يتصدق رغم قلة ما معه. قال: أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بنفسه وماله. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعوقر جواده. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وهو أتم. وهذا لأنه ألقى بنفسه في وسط المشركين ليزعزع صفوفهم، فلذا أهريق دمه وعوقر جواده. وذكر في الجهاد أفضل أنه من جاهد بنفسه وماله، بالخروج في نفسه وأن ينفق المال في سبيل مجاهدة المشركين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وصحح إسناده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام. في الحديث: ولا تسلط علينا بذنوبك من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. هل تسليط الأعداء والظالمين يكون سبب الذنوب؟ بذنوب من الطائفة لا يلزم أن يكون كل واحد مذنبا، بل بذنوب من بعضهم. إذا لم توجد ذنوب من العبد أو وجدت وتم مغفرتها بتوبة من قبل الله لم يتم تسليط الأعداء. نعم، إذا تابوا جميعا نصرهم الله، إن تنصروا الله ينصركم. يقول: كيف تسلط الكفار والمنافقون بأنواع الأذى والابتلاء على النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ذلك بذنوب بعض الأفراد، بعض الطائفة، وهم غير معصومين، ولرفع درجات الأنبياء والخلص من المؤمنين. والله أعلى وأعلم. رجل في لحظة غضب شديد قال لمن يظن أنه ظلمه وضيع حياته الإيمانية والدنيوية: والله ما حتورد على جنة. هل هذا قد حبط عمله فعلا؟ نسأل الله أن يتوب عليه. قد تخطى وتعدى وقال ما ليس له أن يقول وتألى على الله، نخشى عليه، لكن إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. نسأل الله أن يعافي المسلمين، لأن هذا يشبه من قال: والله لا يغفر الله لك، لكن إن تاب تاب الله عز وجل عليه. هل يجوز أن أصلي بعد الغسل ولم أتوضأ؟ إذا نوى رفع الحدثين واستباحة الصلاة بالغسل صح دون وضوء، لأن الحدث الأصغر مشمول في الأكبر، بمعنى أنه إذا اغتسل من الأكبر فقد تطهر لأنه غسل جميع الأعضاء المأمور غسلها في الوضوء. مصاب ببعض أمراض القلوب ويسأل عن العلاج. يعني عليك بالكتب التهذيب، وكتاب تهذيب معاذة المؤمنين من أفضل الكتب، نسأل الله العافية. مرض العجب معالجته بالنظر إلى سبق فضل الله عز وجل على العبد ونعمه في دينه ودنياه، والنظر في عيوب العمل وآفاته وما أكثرها لو تدبر الإنسان. وأما الكسل فبالعزيمة القوية والهمة العالية والتعاون على البر والتقوى مع إخوانه. هل حفظ السورة من القرآن ثم نسيانها ذنب؟ إذا كان حفظ القرآن ليس بفرض، هل من الأسلم لمن يغلب على ظن أنه سوف ينسى ألا يحفظ؟ لا. هذا الحديث الذي ورد أن نسيان القرآن ذنب مطلقا ليس بصحيح، لكن قد فاته الفضل إذا أهمل القرآن حتى نسيه. لكن ليس معنى ذلك أن يترك الحفظ لئلا ينساه لئلا يأثم، بل يحفظ ويستعين بالله، فلو نزل بعد ذلك فقد فاته جزء من الخير ولم يفته الخير كله. هل من هو واقع في ذنب معين ولا يحاول تركه ينهى الناس عن هذا المنكر، أم أنه يكون منافقا إذا فعل ذلك؟ بل يلزمه أن يترك الذنب ويلزمه أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وليس في الأحاديث أنه إذا ظل على الذنب وترك الأمر المعروف عن المنكر أنه ينجو كما يظن البعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يجر خصوبه في النار: كان يأتي المعروف، كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، أنه لو لم يأمر ولم ينهى لدخل الجنة مثلا. هذا ليس بصحيح، بل يكون في النار كذلك مع الناس، نسأل الله العافية. فلا نجاة إلا بالأمرين: بأن يأمر بالمعروف عن المنكر، وأن ينتهي عن المنكر. ومن هنا قال العلماء: حق على شريب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.